بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد تبين بما مر أمور. الأمر الأول أن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج. انتهينا في البحث السابق إلى مطلب لعله من المطالب المهمة التي تترتب عليها آثار كثيرة في المسائل الفلسفية. هذا المطلب هو أن مفهوم الوجود ومفهوم الماهية كلاهما لهما ما بإزاء واحد حقيقة في الواقع الخارجي، فإن مفهوم الوجود له مصداق حقيقة، ومفهوم الإنسان أيضا له مصداق حقيقة. ولكن مع هذا الفارق، وهو أن مفهوم الوجود يحكي عما به اشتراك هذه الوجودات والحقائق، ومفهوم الإنسان والبقر والسماء والأرض ونحو ذلك إنما يحكي عما به امتياز هذه الوجودات. ونحن قلنا فيما سبق بأن ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، وأن ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز. إذن نحن نؤمن بأن الماهية ليست هي لبيان حد الوجود الممكن، بل الماهية تعبير آخر لبيان كيفية تحقق هذا الوجود الإمكاني. هل هو وجود إنساني أو وجود بقري أو وجود سمائي ونحو ذلك. ومن هنا تنحل لنا كثير من المعضلات الفلسفية في الفكر الفلسفي، منها من تلك المعضلات أنه كما أن الوحدة حقيقية في الواقع الخارجي، الكثرة أيضا حقيقية في الواقع الخارجي، بخلافه ما لو قلنا أن الماهية أمر اعتباري، فإن الكثرة تكون أمرا اعتباريا ولا تكون أمرا حقيقيا. ومن تلك الأمور التي تحل أيضا وقوع المصالحة بين القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية، حيث أنه بناء على هذه النظريات فإن القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية لا يختلفان حقيقة، بل الذي قال بأصالة الوجود هو ناظر إلى جهة الاشتراك في هذه الوجودات، والقائل بأصالة الماهية هو ناظر إلى جهة الامتياز بين هذه الوجودات. وشاهدنا على هذا المدعى أنك تجد آثار القول بأصالة الوجود عند القائلين بأصالة الماهية، وآثار القول بأصالة الماهية عند القائلين بأصالة الوجود. الإخوة إذا يتذكرون في بحث أصالة الوجود نحن قلنا هذا المطلب، قلنا نحن عندما نراجع الكلمات ما قبل قدر المتألهين نجد أنه يؤمن بأصالة الوجود، ولكن عندما يتكلم كأنه يتكلم على أصالة الماهية. يؤمن بأصالة الماهية، ولكن عندما يتكلم يتكلم وكأنه يؤمن بأصالة الوجود. وهذا خير شاهد على أن الحكماء السابقين على قدر المتألهين لم يكن يروا بينهما تضاد، إما أن نلتزم بهذا دون هذا، وإما أن نلتزم بذاك دون هذا. لأنهم لم يكونوا يرون أن يتضاد بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية حتى يعنونوا مسألة جديدة هي تحت عنوان أصالة الوجود أو أصالة الماهية، بل أن أصالة الوجود وأصالة الماهية كانت بعبارة أخرى تشير إلى حقيقة واحدة في الواقع الخارجي، هذه الحقيقة إن نظر إليها من جهة اتفاقها فهي الوجود وهو حقيقي في الخارج، وإن نظر إلى جهة اختلاف هذه الحقائق فهي الماهية وهي حقيقية أيضا في الخارج، ولكن لا بمعنى أن يكون للوجود ما بإزاء وللماهية ما بإزاء آخر وأحدهما منضم إلى الآخر، لا مو بهذا الشكل، بل مفهومان يحكيان عن حقيقة عينية واحدة. إذن تنحل لنا مشكلة التصادم والتضاد القائم بين الحكماء لعله على لمدة مئات السنين، وأيضا تنحل لنا مشكلة الكثرة، فإن الكثرة حقيقة موجودة في الخارج كما أن الوحدة أيضا حقيقة موجودة في الخارج. فلهذا ما ذكرناه في أركان التشكيك من أن أركان التشكيك أربعة، أن هناك وحدة حقيقية وأن هناك كثرة حقيقية، هذه الكثرة الحقيقية بناء على هذه النظرية التي بيناها بعد تكون أمرا واضحا لا إشكال فيه ولا ريب فيه. وكذلك تنحل عندنا مشكلة الوجود الذهني، وهي من عويصات المسائل الفلسفية، لأننا قلنا وصرح هؤلاء الحكماء أن الرابط بين الذهن وبين الخارج هو أي رابط؟ رابط ماهوي، فإذا لم تكن هناك ماهية في الخارج سينسد هذا الطريق، ولكن بناء على هذه النظرية بعد الأمر واضح جدا، نحن إذا علمنا بماهية شيء نستطيع أن نقول حقيقة أننا علمنا الواقع على ما هو عليه، لماذا؟ لأن الماهية هي بيان نحو وجود الشيء لا أنها بيان لحد الشيء حتى نقول أننا علمنا بحده ولم نعلم بحقيقته. إذن بناء على هذه النظرية مسألة الوجود الذهني، مسألة الوجود الذهني تكون واضحة جدا، لأن الرابط بيننا وبين الخارج سيكون رابطا ماهويا، والمفروض أن الماهية موجودة في الخارج والماهية أيضا موجودة في الذهن، ولكن في الخارج موجودة بنحو وفي الذهن موجودة بنحو آخر، ولكن هي موجودة بوجود وفي الذهن موجودة بوجود آخر. ومن هنا نحن لا نجد هذه الماهية إذا كانت في الذهن تترتب عليها تلك الآثار الموجودة في الخارج، لماذا؟ لأن ذلك الوجود نحو من الوجود وهذا وجود آخر للماهية. إذن الماهية من حيث هي ماهية، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، يعني ما يقال عنه جسم جوهر جسم نام حساس إلى آخره، هذا في الخارج هو كذلك وفي الذهن هو كذلك، ولكن في الخارج هو بالحمل الشائع وفي الذهن هو بالحمل الأولي. وبعبارة أخرى، في الخارج هو الجسم حقيقة وفي الذهن هو الجسم مفهوما. فإذا إذا أنا قلت الإنسان في الذهن هو جسم جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، الخارج أيضا هو كذلك أم لا؟ نعم، في الخارج أيضا الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطقا، في الخارج كذلك. الإنسان في الذهن ماذا؟ أيضا الإنسان في الذهن جوهر جسم حساس نام حساس متحرك بالإرادة ناطقا، ولكن في الواقع الخارجي موجود بنحو وهنا موجود بنحو آخر. وبعبارة أخرى، في الواقع الخارجي عندما نقول هو جسم مرادنا من الجسمية، يعني ما له أبعاد ثلاثة، ولكن عندما أقول الإنسان جسم ليس مرادي يعني له أبعاد ثلاثة، وإنما مرادي له مفهوم الجسم. عندما في الخارج أقول جوهرون، مرادي ماذا؟ يعني قائم لا في موضوع. ولكن عندما في الذهن أقول الإنسان جوهر، يعني له مفهوم الجوهر لا حقيقة في الجوهر. عندما أقول في الخارج هو نام، يعني له رشد له نمو. ولكن هنا عندما أقول نام ليس مرادي له رشد بالحمل الشائع، وإنما المراد ماذا؟ له مفهوم النمو، له مفهوم الإرادة، مفهوم الناطق. ولكن في الواقع الخارجي له ماذا؟ له حقيقة الإرادة، له وجود الوجود الخارجي للإرادة، الوجود الخارجي للحساسية، الوجود الخارجي للناطقية ونحو ذلك. إذن بناء على هذا تنحل لنا مشكلة الوجود الذهني، وعند ذلك ترتفع الصفقة، لأن الوجود الذهني كان يبتني على ركنين. الركن الأول هو وجود ذهن في قبال الخارج. الركن الثاني أن ما عندنا من المفاهيم والماهيات هي عين الخارج. ولكن عين الخارج في أي حيثية؟ في حيثية الماهية لا في حيثية الوجود. فإن الخارج وجود وفي الذهن وجود آخر. أما الماهية فالإنسان الذي في الذهن هو الإنسان الذي في الخارج. ولكن الإنسان الذي في الذهن هو مفهوم الإنسان، والإنسان الذي في الخارج هو حقيقة الإنسان. ومن هنا إذا علمت بالمفهوم أنا أستطيع أن أقول علمت بالخارج أو لا أستطيع؟ نعم، لأن الإنسان الذي عندي هو عين الإنسان الخارجي. بل وتنحل لنا أيضا مشكلة أخرى مهمة في الفلسفة، وهي أنه في بعض الروايات وردت أن لله سبحانه وتعالى إنية ومائية. مراد من المائية يعني ماهية، لأنه الماهية مشتقة من قولنا ما هو، فلهذا قد يعبر عن الما هو بمائية أو قد يعبر عنه بما هي. في الروايات وارد عندنا أن الله سبحانه وتعالى له ما هي. ومن الواضح أنه بناء على النظرية السابقة أو بناء على نظرية الحكماء أن الماهية هي حد الوجود، إذن الله سبحانه وتعالى له ما هي أو ليس له ما هي؟ ليس له ما هي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس لصفته حد محدود فضلا عن ذاته سبحانه وتعالى. ولكن بناء على ما ذكرناه من معنى الماهية بعد الواجب سبحانه وتعالى يمكن أن تكون له ماهية. لماذا؟ لأن الماهية هي بيان نحو الوجود، فالواجب سبحانه وتعالى له نحو من الوجود، والممكنات لها نحو آخر من الوجود. وجوده سبحانه وتعالى وجود غني قائم بذاته، ولكن الممكنات ماذا وجودها؟ ماذا؟ وجود فقير قائم بغيره. فهذا نحو من الوجود وذاك نحو آخر من الوجود. إذن بناء على هذا المعنى للماهية يكون منسجم مع تلك الروايات التي ذكرت أن لله سبحانه وتعالى ما هي. بل في تلك الروايات مطلب أدق من هذا، وهو أن كل شيء له ما هي. الرواية تقول أن كل شيء له إنية ومائية، يعني له وجود وله ماذا؟ ما هي. بناء على مطلب الحكماء لابد أن نقول أن الوجود حقيقي والمائية ماذا؟ أمر اعتباري، مع أنه خلاف الظاهر المستفاد من هذه الروايات. أما بناء على ما ذكرنا فإنه الوجود حقيقي والمائية أيضا أمر حقيقي. فقط أنا أقرأ رواية واحدة من تلك الروايات موجودة في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 84. الرواية طويلة الذيل. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن هشام بن الحكم قال أنه قال للزنديق حين سأله ما هو قال هو شيء بخلاف الأشياء أرجع بقولي إلى أن يصل إلى هذه الجهة. قال له السائل بعد أن أثبت وجوده قال له السائل يعني ذلك الزنديق فقد حددته إذ أثبت وجوده. بمجرد أنك أثبت وجوده فقد جعلته محدودا. قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لم أحده ولكني أثبته. إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة. أولئك اللي يتصورون أن الروايات الواردة عن أهل البيت لا توجد فيها أبحاث عقلية هذا استدلال بأن اجتماع النقيضين مخالفون. إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة. قال له السائل فله إنية ومائية. قال نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. مو فقط لا يثبت وجوده إلا بإنية ومائية أساسا كل شيء فله إنية وله مائية. الحكماء ينبغي أن يتفرغوا في ظهور هذه الرواية. يقولون فله إنية حقيقة وله ما هي ماذا؟ اعتبارا لأن الماهية أمر اعتباري مع أنه على حد واحد الإنية والمائية. هنا الإنية والمائية كلاهما حقيقي لكل شيء ولكن لا بأن يكون ما بإزاء الوجود شيء وما بإزاء الماهية شيء آخر. لا بهذا المعنى الذي بينته وهو أن ما بإزاء هذين المفهومين حقيقة واحدة خارجية. طبعا آثار كثيرة تترتب على هذا المعنى. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة هل الجعل يتعلق بالماهية أو لا يتعلق بالماهية في مسألة أن المجعول من قبل العلة الوجود أو الماهية أو الاتفاق. فلاسفة ماذا قالوا هنا فكماؤنا؟ قالوا أن المجعول من قبل العلة هو الوجود دون الماهية ودون الاتفاق. بناء على ما ذكرنا نحن فإن المجعول الوجود والماهية معا ونحو ذلك من الآثار التي سنذكرها إن شاء الله تباعا عندما نتعرض للمسائل الفلسفية. الآن نرجع إلى محل الكلام. يقول وقد تبين بما مر أمور. الأمر الأول ذكرناه لكم وهو أن الرابط بين الخارج وبين الذهن رابط ماهوي. الجسر القائم بيننا وبين الخارج هو عن طريق الماهية. وهذا لا يتم إلا إما أن نلتزم بأصالة الماهية وإما أن نلتزم بالمعنى الذي ذكرناه. أما بناء على أصالة الوجود فهذا الكلام غير تام. قال وقد تبين بما مر أمور. الأول أن الماهية الذهنية مراد من الماهية الذهنية يعني الماهية الموجودة بوجود ذهني في قبال ماذا؟ في قبال الماهية الموجودة بوجود خارجي. وهذا لا يتم إما أن تلتزم بأصالة الماهية والقائل بأصالة الوجود لا يقبل هذا وإما أن يلتزم بما ذكرناه نحن. وأما إذا لم يلتزم لا بأصالة الماهية ولا بما ذكرناه نحن فهذا الكلام بعد لا معنى له لأن الماهية لا تحقق لها في الخارج لا ذاتا ولا عرضا. سينسد باب العلم علينا يعني باب العلم الحصولي. أن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخل تحتها وهي في الخارج يعني حيث أن الماهية في الخارج. إذن الماهية يكون لها وجود في الخارج ويكون لها وجود في الذهن. هنا السيد العلامة يريد أن يميز جيدا بين أمرين الإخوة يلتفتون بين الاندراج والدخول وبين الحمل. يريد أن يقول أنه إذا جاز حمل شيء على شيء فهذا ليس معناه أن الموضوع مندرج تحت المحمول. فإن الاندراج شيء والحمل شيء آخر ولا ملازمة بينهما. شوفوا أنتم في كل قضية يوجد عندكم موضوع ومحمول. أنت تقول الإنسان جوهر، الإنسان حيوان ناطق. خب هنا يوجد عندنا موضوع وهو الإنسان، ويوجد عندنا محمول وهو الحيوان أو الناطق أو الجسم أو الجوهر أو أي شيء آخر. في هذا الأمر الأول إذا ميزنا جيدا بين الحمل وبين الاندراج، عند ذلك تنحل لنا كل المشكلات التي سيتعرض لها المصنف بعد ذلك. الحمل دائما يحتضي الاتحاد، الإخوة يتذكرون نحن قلنا أساسا الحمل هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول، ولكن تارة يكون محور الاتحاد هو المفهوم. نريد أن نقول هذا المفهوم متحد مع هذا المفهوم، وليس لنا نظر إلى المصابيق بوجه من الوجوه، وإنما النظر كل النظر إلى عالم المفاهيم. نريد أن نقول هذا المفهوم متحد مع هذا المفهوم. إذا كان المحور أو إذا كان محور الاتحاد هو المفهوم فالحمل أولية، وأما إذا كان محور الاتحاد هو الوجود. يعني ماذا هو الوجود؟ يعني ما معنى محور الاتحاد هو الوجود؟ يعني تريد أن تقول أن الموضوع هو أحد أفراد المحمول. شنو موضوع هو أحد أفراد المحمول؟ يعني تريد أن تقول هذا الموضوع مصداقه في الخارج متحد مع من؟ مع المحمول، ولكن اتحاد في المفهوم؟ لا، اتحاد في الوجود، في الوجود الذي هو منشأ الأثر. إذا كان هكذا فالحمل شائك. النتيجة التي نأخذها من هذا هي أنه الحمل شيء والاندراج والدخول شيء آخر. الحمل هو ما يبين محور الاتحاد في المفهوم، أما الاندراج هو ما يبين أن الموضوع فرد من أفراد المحمول، فيكون حملا شائعا، لأن محور الاتحاد ليس هو المفهوم، وإنما محور الاتحاد ماذا؟ هو المصداق، النظر إلى المصداق، النظر إلى الوجود الخارجي، إلى المصادر، مو إلى المفهوم بما هو مفهوم. طبعا عندما أقول وجود خارجي لا يروح ذهنكم مباشرة إلى الخارج في مقابل الذهن، لأن الذهن بلحاظ هو الذهن في قبال الخارج، ولكن بلحاظ الآخر هو ماذا؟ قسم من الخارج. ومن هنا قلنا أن الوجود يساوي الخارجية. نعم عندما نقيس بعض الوجودات إلى بعض، بعضه يكون ذهن بعضه يكون خارج. إذن عندما نقول خارج ليس مرادنا من الخارج ما يقابل الذهن، بل مرادنا من الخارج ما يساوق الوجود أينما تحقق. بناء على هذا إذا جاز حمل شيء على شيء فهل يستلزم أن يكون المحمول عليه وهو الموضوع مندرجا تحت المحمول أو لا يستلزم ذلك؟ في هذا الأمر الأول نقول لا يستلزم ذلك، لأن الحمل محوره شيء والاندراج والدخول محوره ماذا؟ شيء آخر، ولا ملازمة بين الأمرين. إذا صح حمل شيء على شيء فلا يستلزم أن يكون ذلك الموضوع المحمول عليه مندرجا فردا لذلك المحمول. بعض الأحيان قد يكون وبعض الأحيان قد لا يكون. إذا نحن ميزنا بين الحمل وبين الإنجاز، عند ذلك يتضح هذا الأمر الأول، وهو أن الماهية في الذهن قد يحمل عليها جوهر. يعني الإنسان في الذهن، أخذ هذه الماهية الذهنية وهي الإنسان، الإنسان في الذهن قد يحمل عليه جوهر، ولكنه مصداق للجوهر؟ لا، لأن الحمل شيء والاندراج والدخول شيء آخر. فالإنسان في الذهن جوهر بأي حمل؟ بالحمل الأول محور الاتحاد. نريد أن نقول هذا المفهوم متحد مع هذا، ولكن في أي شيء متحدة؟ في عالم المفهومية. أما الإنسان جوهر بالحمل الشائع؟ لا، الإنسان ليس بجوهر بالحمل الشائع، بل الإنسان عرض بالحمل الشائع، كيف نفساني بالحمل الشائع، لأنه موجود قائم بالناس. فإذا نظرت إلى الإنسان بما هو مفهوم فهو متحد مع ماذا؟ مع الجوهر. أما إذا نظرت إليه بما هو وجود فهو جوهر أو ليس بجوهر؟ لا، ليس بجوهر، لأنه صورة ذهنية قائمة ماذا؟ بذهن العالم، فهي عرض وجوهر، عرض وليس بجوهر. كيف النفساني أم جوهر؟ لا، كيف النفساني، لأنها علما، والعلم كيف النفساني، فليست بجوهر. إذن أنت عندما تقول الإنسان في الوجود الذهني، تقيد في الوجود الذهني، لماذا؟ يعني اللحاظ الحكاية، واللحاظ بما هو موجود من موجودات هذا العالم، بما هو موجود من موجودات هذا العالم، كيف النفساني كما يقول الحكماء، فليس بجوهر. أما بما هو وجود ذهني، يعني حاكم عما وراءه، فهو ماذا؟ فهو جسم جوهر، ولكن له مفهوم الجوهرية لا حقيقة الجوهرية. جسم له مفهوم الجسمية لا حقيقة الجسمية، يعني لا يشمل أبعاد ثلاث. نام له مفهوم النمو لا حقيقة النمو، هذا الإنسان في ذهني لا ينمو ولكنه نام، ولكن بالحمل الأول. حساس متحرك بالإرادة ناطق، ولكن كله بالحمل الأول. وبعبارة أخرى، يحمل على الماهية في الذهن جوهر جسم إلى آخر القائمة، ولكنه لا يندرج تحت مقولة الجوهري والجسمي والنموي إلى آخره، لأن الاندراج لا يلازم الحامل، فقد يصح الحمل ولا يصح الاندراج والدخول. بل العينية في المفهوم، بل يقول هذا المفهوم عين ذاك المفهوم في الماهية فقط، يقولنا وجودين هذا مو وجود واحد، وجودين هذا ولكن من حيث الماهية واحد، يعني هذا الذي في ذهني إنسان حقيقة بالحمل الأول، وذلك الذي في الخارج إنسان حقيقة لكن بالحمل الأول. فالإنسانية في الخارج وفي الذهن واحدة بالحمل الأول، ولكن بالحمل الشائع أحدهما مختلف، ذاك وجود وهذا وجود آخر، ذاك وجود يكون منشأ لترتب الأثر وهذا وجود ليس منشأ لترتب الأثر. ومن هنا قلنا وجود ذهني ولا وجود ذهني، أقول وجود ذهني منشأ الأثر ولكن آثاره في الذهن بعد في الخارج، طرد الجهل عنه هذا منشأ أثره. وجود جنابكم عندما تعلمون بشيء يطرد جهلا عنكم أو لا، هذا أثر أمر وجداني، يتغض النظر عن برهان يأتي بكيف النفسان إن شاء الله تنثبته هنا، ولكن أنتم جنابكم لا تعلمون بشيء ثم تعلمون له أثر أو ليس له أثر. يعني انتم بينوا اشكالكم حتى يتضح. هذا بحث اخر، شو علاقة بحثنا هذا في العلم؟ سيأتي ان من شاء هو عالم المثال. لا مو فرق سيدي، مو فرق سيدي. لا احنا هو حقيقة خارجية، بل حقيقة خارجية. ذاك لا ينقلب سيدنا، ذاك الذي نأخذه من عالم المثال مو هذا العالم. أنا في إذا تذكرون في البحث السابق قلت هذا الموجود عندنا في الذهن مو مأخوذ من الخارج، وإنما مأخوذ من عالم آخر. ذكرت لكم قرأت العبارة من الفصل الأول من المرحلة الحادية عشر، قلنا أن العلم ليس مأخوذا من الخارج حتى تقولون أنه كيف انقلب الخارج إلى الذهن، بل العلم مأخوذ إما من عالم المثال وإما من عالم العقول من عالم العقل. هذا بحث سيأتي في المرحلة الحادية عشر أن هذه العلوم الحصولية منشأها من أين. نحن سنثبت لكم هناك أن العلم الحصولي منشأه مو المادة حتى تقولون كيف انقلب المادة الخارجية إلى أمر الذهن. الأمر الأول أن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة، الدخول والإندراج تعبيران ولكن المعنى واحد. حتى لماذا عبر بتعبيرين؟ لأنه في بعض كلمات الحكماء يوجد اندراج، في بعض كلماتهم يوجد دخول، فعبر بهما معا اندراج ودخول. غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج. يعني عندما نقول الإنسان في الخارج مندرج تحت مقولة ماذا؟ الجوهر. الإنسان في الذهن أيضا مندرج تحت مقولة الجوهر، لأنه مندرج، لكن هذا لا ينافي أنه يحمل عليه جوهر، لأن الحمل شيء والاندراج شيء آخر. قال ولا مندرج تحت المقولة التي كانت داخل تحتها وهي في الخارج. شنو معنى الخارج؟ قال تترتب عليها آثارها. إذن ماذا يوجد للماهية الذهنية؟ قال وإنما لها، أي للماهية الذهنية من المقولة مفهومها فقط. يعني الإنسان ماهية مقولة من المقولات، جوهر أو ليس بجوهر؟ نعم جوهر، ولكن له مفهوم الجوهر، مو مصداق الجوهر، فلهذا لا يندرج تحت الجوهر، ولكن هذا لا ينافي أن يحمل عليه ماذا؟ جوهر. الآن هذا قلبته، أنا ما التفت. وإنما لها من المقولة مفهومها فقط. مثلا فالإنسان الذهني، يعني ماهية الإنسان في الذهن، في قبال ماهية الإنسان في الخارج. ماهية الإنسان في الخارج مندرجة تحت الجوهر، ولكن ماهية الإنسان في الذهن مندرجة تحت الجوهر؟ لا، ولكن يحمل عليها جوهر، يعني يحمل عليها هذا المفهوم بالحمل الأولي، لأن محوره الاتحاد في المفهوم. قال فالإنسان الذهني وإن كان هو الجوهر الجسم الناني الحساس المتحرك بالإرادة، هذه كلها حيوان. أنت عندما تفتح حيوان يصير ماذا؟ جوهر الجسم الآخري الناطق، لكنه أي الإنسان الذهني ليس ماهية الموجودة لا في موضوع، يعني الإنسان في الذهن ليس مندرج تحت الجوهر. نعم يعمل عليه جوهر، ولكن الحمل شيء والاندراج شيء آخر. لكنه أي الإنسان الذهني ليس ماهية موجودة لا في موضوع، لأن الجوهر يعني مصداق الجوهر، مو مفهوم الجوهر، مفهوم الجوهر ليس بجوهر، مفهوم الجوهر ليس بجوهر. لماذا؟ لأن مفهوم الجوهر قائم لا في موضوع، لا قائم في موضوع، قائم في موضوع، مفهوم الجوهر، مفهوم الجوهر ليس بجوهر. فإذا مفهوم الجوهر ليس بجوهر، لماذا؟ لأنه الجوهر مصادقه هي ما يقوم لا في موضوع، ومفهوم الجوهر ليس مما يقوم لا في موضوع، بل هو قائم ماذا؟ في موضوع، لأنه عرض كيف النفساني. فالإنسان الذهني جوهر، ولكن بالحمل الأول، ولكن بالحمل الشائع الإنسان الذهني جوهر أو ليس بجوهر؟ لا ليس بجوهر، بل هو عرض، لأن الإنسان في الذهن ليس من مصادق الجوهر. نعم يحمل عليه جوهر، ومن هنا قلت لكم ميزوا جيدا بين الحمل وبين الاندراج، لكنه ليس ما هي موجودة لا في موضوع، بما أنه جوهر. فإذا قلنا الإنسان في الذهن جوهر، ليس مرادنا مصداق الجوهر، بل ما يحمل عليه جوهر. ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، فإن الإنسان في الذهن يحمل عليه مفهوم الجسم، ولكنه ليس من مصادق الجسم، لأن مصداق الجسم ما له أبعاد ثلاثة، طولا عرضا عمقا. ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان. مراد من الحد هنا يعني الحد المنطقي، مو الحد الفلسفي الذي هو حد الوجود، حد المنطقي الذي يبين حقيقة المحدود، وقولنا جسم جوهر جسم هذا يبين حقيقة المحدود، مو أنه يبين حتى الوجود الخارجي. وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان، فليس للإنسان في الذهن إلا مفاهيم ما في حد الإنسان من الأجناس والفصول، ولكن من غير ترتب الآثار الخارجية. قل سيدنا هي تكررون آثار خارجية آثار خارجية، ما هو مرادكم من الآثار الخارجية؟ قال ومرادنا ونعني بها أي الآثار الخارجية الكمالات الأولية والثانوية. الكمال الأولي والثانوي مشترك لفظي في الفلسفة، له اصطلاحان. تارة يطلق الكمال الأولي والثانوي في باب الحركة، فيقال أن الحركة كمال أول لما هو بالقوة من حيث أنه بالقوة. هناك الكمال الأولي شيء والكمال الثانوي شيء آخر، وتقدم بحثه في بداية الحكمة وسيأتي في أبحاث القوة والفعل. ويوجد عندنا اصطلاح آخر في الكمال الأولي والكمال الثانوي، وهو أن الكمال الأولي يعني كان التام، والكمال الثانوي يعني كان الناقص. كان التام يعني وجود الشيء، الصورة النوعية للشيء، لأن حقيقة الشيء بصورته النوعية بالناقصية حقيقته، هذا كمال أولي، ما يحقق وجوده الخارجي هذا كمال أولي. وعنده كمالات ثانوية من قبيل الضحك، من قبيل العلم، من قبيل القيام، هذه كمالات ثانوية. فلهذا قال ونعني بها أي بالآثار الخارجية الكمالات الأولية والثانوية، فإن الإنسان الذهني لا توجد فيه الكمالات الأولية والكمالات الثانوية، نعم لها مفهوم هذه الأشياء، له مفهوم الناطق، ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجية. إذا لكي يكون شيء مندرج تحت مفهوم لابد أن يكون ذلك الشيء ماذا؟ قد ترتبت عليه الآثار الخارجية لذلك المفهوم. عند ذلك نقول هذا الفرد مندرج تحت هذا. لكي يكون الإنسان مندرجا تحت الجوهر ومصداقا للجوهر لابد أن يكون الإنسان ماذا؟ فيه آثار الجوهر. ما هي آثار الجوهر؟ قائم لا في موضوع. طب الإنسان الذهني فيه آثار الجوهر؟ إذا غير مندرج تحت مقولة الجوهر. لكي يكون الإنسان الذهني مندرجا تحت مقولة الناطق لابد أن يكون ماذا؟ فيه آثار ناطقية. خب الإنسان الذهني فيه آثار ناطقية أو ليست فيه؟ لا فيه، إذن غير مندرج تحت هذه المقولة. إذن المقياس الذي بيدنا لمعرفة أنه مندرج أو ليس بمندرج وماذا؟ هو ترتب آثار تلك المقولة على المصداق. فإن ترتبت الآثار فهو مندرج تحت تلك المقولة، وإن لم تترتب الآثار فليس مندرجا تحت المقولة. إذن الميزان في الحمل الأولي والحمل الشائع بناء على هذا ماذا يكون؟ أنه إن صار منشأ لترتب الآثار فالحمل شائع، إن لم يكن منشأ لترتب الآثار فالحمل ماذا؟ أولي. طبعا هذا الميزان ذكره صاحب المنظومة رحمة الله تعالى عليه، وتبعه صاحب الكفاية في كتاب الأقنسي الكفاية. طبعا هذا الذي ذكروه ليس هو حقيقة الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع، وإنما هو لازم حقيقة الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع. هذا بحث خلوه في مكان آخر. المهم فإما أن الفرق بينهما هو ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار بعنوان أنه حقيقة الفرق، أو لازم حقيقة الفرق، هذا بحث آخر. المهم أنه لكي يندرج الموضوع تحت المحمول ولكي يكون الموضوع مصداقا للمحمول لابد أن تترتب الآثار الخارجية للمحمول على ماذا؟ على الموضوع. فإن ترتبت فهو مندرج، وإن لم تترتب فليس بمندرج. قال ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجية، وإلا لو كان الحمل يستلزم الاندراج للزم أن تكون المفاهيم في الذهن مندرجة تحت محمولاتها. لو كان الحمل يستلزم الاندراج والدخول، نحن قلنا لا يستلزم، وإلا أنتم لو قلتم يستلزم يلزم هذا التالي الفاسد، وهو ماذا؟ قال وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة، يعني حملها انطباق على الحمل، فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء على موضوع كافيا في اندراج ذلك الشيء تحت تلك المقولة، أو عبروا بهذا التعبير، فلو كان الحمل مستلزما للإندراج كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها. الجوهر مقولة أو مو مقولة؟ قلنا أنها مقولة. طب الجوهر جوهر، الجوهر يحمل عليه جوهر أو لا يحمل؟ ولكنه كل حمل يستلزم أن يكون الموضوع مصداقا للمحمول، لو كان كذلك يلزم أن يكون الجوهر مصداقا للجوهر، وهو ليس كذلك. فالجوهر جوهر بالحمل الأولي، ولكن الجوهر جوهر بالحمل الشائع وليس بجوهر، ليس بجوهر، لأن الجوهر بما هو مفهوم بما هو وجود ذهني ليس من مصادق الجوهر، بل هو من مصادق الفيء النفسان من مصادق العرف. الإنسان إنسان بالحمل الأول، الإنسان إنسان بالحمل الشائع أو ليس بإنسان بالحمل الشائع؟ ليس بإنسان، لأنه مفهوم الإنسان ليس من مصادق الإنسان. مصادق الإنسان ما هي؟ زيد عمر قطر خالد، ولكن من مصادق الإنسان الإنسان؟ لا، ليس من مصادق الإنسان الإنسان. الجزئي جزئي بالحمل الأول، ولكن الجزئية جزئي بالحمل الشائع؟ لا، الجزئي مفهوم الجزئي ليس من مصادق الجزء، بل هو من مصادق الكلي. الجزئي كلي بالحمل الشائع. وإلا لو قلتم أنه ما المحظور فليكن الأمر كذلك، يعني الحمل يستلزم الإنجاز. نقول لو كان الأمر كذلك يلزم أن يكون الجزئي كليا والكلي جزئيا، لأنه بما هو مفهوم كلي بما هو فرد ماذا؟ جزئي كلي، فرد جزئي حقيقي، فيلزم أن يكون الشيء الواحد كليا جزئيا من جهة واحدة وهو الخطأ. إذا قلنا أن الحمل يستلزم الإنجاز يلزم أن يكون الموضوع بما هو مفهوم كلي وبما هو فرد ماذا؟ جزئي حقيقي، ولا يستجتمع الكلية والجزئية الحقيقية بلحاظ واحد، بل لا مو مختلف الاعتبار، نقول بلحاظ واحد بالحمل الأول بالحمل الشائع بحمل واحد. لا ما التفتوا، لا مو ضمن بلحاظين، نريد أن نقول أن الحمل يستلزم الاندراج أو لا يستلزم. ماذا تقول؟ لا يستلزم خلاصنا. أما إذا قلتم يستلزم يلزم هذا أن يكون مفهوما كليا وأن يكون ماذا؟ فرجا جزئيا، والكلية والجزئية لا تجتمعان بلحاظ واحد. هذا مفهوم الجوهر. الجوهر يحمل عليه جوهر، التفتوا جيدا، يحمل عليه جوهر. خب من مصادق الجوهر أو لا؟ إن قلت لا فثبت المطلوب، إن قلت لا شنو المحظور؟ أن يكون الشيء إذا حمل عليه جوهر فهو من مصادق الجوهر. خب الآن هذا الجوهر الذي هو الموضوع وجود ذهني أو مو وجود ذهني؟ ها؟ فكلي لو جزئي؟ كلي. فرد من الجوهر هو هذا؟ لماذا فرد من الجوهر؟ فرد لماذا فرد؟ قلت أن الحمل يستلزم لا محظور أنه يكون فرد، فالفرد جزئي ولا كلي؟ فيلزم أن يكون بلحاظ واحد هذا المفهوم كليا جزئيا وهو محال. قال وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافيا في اندراج ذلك الشيء تحت المقولة كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها. لماذا؟ لحملها المقولة على نفسها. إذا قلتم أن الاندراج يلازم الحمل ونحن نجد هنا حمل ويستحيل ماذا؟ الاندراج. السيد العلامة بعد لا يذكر لماذا يستحيل الاندراج، وجه الاستحالة لا يذكره بيناه لكم. قال تحت نفسها لحملها على نفسها، فكانت المقولة حيث يحمل عليها جوهر فردا لنفسها. طبعا يريد أن يقول وهذا محال. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة كليا وجزئيا. ومن هنا يقول السيد العلامة وهذا معنى قول الحكماء إن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأولي. يعني ماذا؟ يعني له من المقولة مفهومها. أما الجوهر الذهني جوهر بالحمل الشائع، يعني هو مصداق الجوهر؟ لا، وليس لا بالحمل الشائع، يعني الجوهر الذهني ليس بجوهر بالحمل الشائع. شوفوا هذه قوله حمل الأول حمل شائع. الإخوة يتذكرون قلنا بإصطلاحين، قلنا فيما سبق تارة نجعلهما قيدين للحمل. فعندما نقول الجوهر جوهر بالحمل الأول، الجوهر ليس بجوهر بالحمل الشائع، هذا الحمل الأول والحمل الشائع قيدان لأي شيء؟ قيدان للحمل. هنا نستطيع أن نجعلهما قيدان للمحمول أيضا، مو للموضوع. يعني الحمل الأول نجعله قيدا للمحمول، الحمل الشائع نجعله قيدا ماذا؟ للمحمول. وشنو معنى الحمل الأول والحمل الشائع قيدان في الموضوع أو المحمول؟ قلنا يعني المراد إذا قلنا حمل أول يعني مفهوم، إذا قلنا حمل شائع يعني ماذا؟ مصداق. حتى الآن أطبقها بهذا الاصطلاح الثاني، الجوهر جوهر بالحمل الأولي. الحمل الأولي اجعله قيد للموضوع، مو اجعله قيد للحمل. يعني الجوهر جوهر مفهوما، أما الجوهر ليس بجوهر بالحمل الشائع، قال بالحمل الشائع اجعله قيد ماذا؟ للمحمول، يعني مصداقا ليس بجوهر. فلهذا أنتم تستطيعون أن تجعلوا الحمل الأولي والحمل الشائع قيدان للحمل، ويمكن جعلهما قيدان للمحمول. وأما تقسيم المنطقيين فيأتي والحمد لله رب العالمين.